الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والكلام في مملوكة اليمين حين يضطر إلى زواجها من لم يستطع طولا أن ينكح الحرائر، فأباح الله له أن ينكح مما ملكت يمين غيره على شرط أن يكون بإذن أهلهن أي مواليهن، لأنها بالزواج تقتطع جزءا من وقتها وخدمتها لمن يملك رقبتها، فلا بد أن يستأذن حتى يكون أمر انقطاعها إلى الزوج في بعض قدماته مما هو معلوم لأوليائه. وأمر أيضا سبحانه أن لا نستهين بأنها مملوكة ومهينة فلا نؤتيها مهرها، بل يجب أن يؤتى هؤلاء مهورهن بما يعرف أي بالمتعارف عليه، لأن ذلك ثمن البضع. فإذا كان الحق قد أمر بأن نستأذن مواليها وأمر بأن نؤتيهن أجورهن، هنا بعض الإشكال في أن المملوكة لا تملك لأن العبد وما ملكت يده لسيده. نقول له: نعم، ولكن إذا قلت ما ملكت يده لسيده فلا بد أن تحقق لها ملكا أولا، ثم يكون ما تملكه لسيدها. أما أن تتعداها وتعطي المال للسيد يبقى لم يوجد لها ملك. فقولك العبد وما ملكت يده، فأعطها فترة وفرصة لتكون مالكة بأن يؤتى الأجر لها تكريما لها، وبعد ذلك كون مالها لسيدها هذا موضوع آخر. فإذا أحصن أي ما ملكت الأيمان بالزواج، فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قلنا المحصنات المراد بهن هنا الحرائر. الخوارج ظنوا أن المحصنات هنا اللائي أحصن بالزواج أي المتزوجات، فقالوا: إذن ما دامت مملوكة اليمين إن أتت بفاحشة فعليها نصف ما على المتزوجة من العذاب، فلا بد أن يكون العذاب الذي للمتزوجة مما ينصف، ولا ينصف إلا الجلد، وأما الرجم فلا تنصيف فيه. إذن فالآية تمنع أن يكون هناك جلد في الإسلام، وإنما الموجود رجم في الإسلام، وإنما الموجود أن يكون جلدا. نقول لهم: هذا إذا صرفتم اللفظ على أن المحصنات المراد بها المتزوجات، لكن إذا كان المحصنات المراد بها الحرائر غير المتزوجات، يبقى ما وجه الحجة في هذا؟ يبقى تسقط الحجة ولا لا؟ والدليل إذا تسرب إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ما نبحث بحثا آخر، نقول: الحق يقول فعليهن نصف ما على المحصنات. لو أن الحكم على إطلاقه لم يقل الحق من العذاب، فكأن اللي عليها فيه النصف إيه؟ العذاب. وما هو العذاب؟ العذاب هو إيلام من يتألم. الرجم ما فيش عذاب، لأن عملية إنهاء حياة، وانتهت الحياة يبقى ما فيش فيها إيه؟ عذاب. يبقى إذن الآية بتبين المنصف إيه؟ المنصفة فيما يكون عذابا، أما ما لا يكون عذابا مما لا ينصف الحكم غير متعلق به. والدليل على أن العذاب إنما يأتي لمن يتألم، والألم فرع الحياة، والرجم مزيل للحياة، إذن الرجم ما يعتبرش من العذاب. إما اللي يعتبر من العذاب إيه؟ يبقى الجل. والدليل على أن العذاب مقابل للموت أن الحق سبحانه وتعالى حينما حكى عن سيدنا سليمان وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. إذن فالذبح وإزهاق الحياة مقابل لمين؟ مقابل للعذاب. يبقى إذن قوله على المحصنات يبقى المتكلم فيه الآن العذاب مش الرجل. وبهذا يسقط الاستدلال. الذين يقولون أنه لا رجم آيات القرآن لا تدل على رجم نقول لهم ومن الذي قال لكم إن القرآن جامع لكل أحكام منهج الله في الإسلام؟ القرآن لم يجئ كتاب منهج فقط وإنما جاء معجزة وكتاب منهج للأصول ثم ترك للرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما أنزل إليه. إذن فالرسول بنص القرآن عنده تفويض من الله أن يشرع، وتلك ميزة تميز بها صلى الله عليه وسلم. الميزة اللي تميز بها رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين أن الله أعطاه الحق في أن يشرع، بدليل أنه قال في صلب القرآن الذي يشتمل أصول منهج الإسلام ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. إذن فللرسول عمل مع القرآن، وإلا فليقل لي من يطلب أن يوجد في القرآن كل حكم من أحكام دين الله من أين أخذ الصلوات الخمس ومن أية آية أخذ أن الصبح ركعتين وأخذ أن الظهر أربعة وأخذ أن العصر أربعة والمغرب ثلاث والعشاء أربعة من أين أخذها؟ إذا لا يوجد شيء من ذلك. يبقى معنى ذلك إيه؟ أن القرآن جاء كتاب معجزة وفيه منهج يتعلق بالأصول، وما دام المنهج الذي تعلق بأصول الأشياء قد أعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرع، يبقى إذن تشريعه من صلب القرآن ولا لا؟ ولذلك إذا جاء لك حكم من الأحكام وقال لك المتعنت هات لي هذا الحكم من القرآن فظللت تبحث في كتاب الله فلا تجد الحكم، فقل له دليل الحكم من القرآن قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى أي حكم من الأحكام يجي ولا تجد له سندا من كتاب الله فيقال لك ما سنده؟ قل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والدليل على ذلك أننا كنا سابقا أنك إذا تصفحت آيات الطاعة اللي هي الملازمة للمنهج، لأن المنهج أوامر ونواهي، الأوامر تعمل مذلولها، النواهي تكف عن مذلولها، فإذا الطاعة أن تمتثل أمرا وتجتنب تلك هي الطاعة. كل منهج دين أمر ونهي، فامتثل الأمر واجتنب الإيه؟ اجتنب النهي، يبقى ذا المنهج. وإذا قلنا أنك إذا تصفحت القرآن وجدت آيات الطاعة المطلوبة من المؤمن بمنهج الله والذي شهد بأنه لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله تتمثل في الطاعة في الاثنين دول الأمر والنهي. فإذا ما استقرأت آيات القرآن وجدت كما قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى يقول في الطاعة مرة يقول أطيعوا الله والرسول دون أن يكرر أمر الطاعة، يبقى المطاع هو المكرر، أطيعوا حكم أمر واحد، نطيع مين؟ الله والرسول، يبقى من المكرر هنا؟ المطاع. ومرة يكرر أمر الطاعة فيقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومرة يقول أطيعوا الرسول ومرة يقولوا وأولي الأمر دخلوهم في الدور. يبقى إذا مرة إيه؟ يأمر بالطاعة ويكرر المطاعة فقط، يعني يوحد أمر الطاعة ويكرر المطاعة، أطيعوا الله والرسول. يبقى وحد أمر الطاعة وكرر المطاعة، ومرة يكرر أمر الطاعة ويكرر معها المطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا، ومرة يقول أطيعوا الرسول. إذا قال لك أطيعوا الله ورسول فلأمر توارد فيه حكم الله وحكم الرسول، يبقى بتطيع مين؟ وإذا كان لله أمر إجمالي وللرسول أمر تفصيلي كالصلاة والزكاة والحج، يبقى بتطيع الله في إيه وتطيع الرسول في إيه؟ يبقى إذن بيكرر إيه؟ أطيع وأطيع. وإذا لم يكن لله أمر فيه بل جاء من باطن التفويض في قوله سبحانه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى أطيع من بقى فيه؟ أطيع الرسول. لكن قال في آية ثانية قال لك واعتبر أن من يطع الرسول فقد أطاع الله. ليه؟ لأن الرسول عمل بالتفويض الذي أعطاه الله له، فقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيه؟ فانتهوا. وبقي أولي الأمر اللي جت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الإيه؟ أي وأولي الأمر من باطن طاعة الله وطاعة رسوله، فلم يفرد ولي الأمر بطاعة، وإنما جعل طاعته منين؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ماشي، وأطيعوا أولي الأمر. بل بقى وأولي الأمر يبقى من باطن مين؟ انظروا إلى دقة الأداء في القرآن حين يقول الحق سبحانه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أنت قلت إن الطاعة امتثال أمر واجتناب نهى، هنا اللي موجود إيه؟ آتاكم ونهاكم، تبقى آتى دي جت إيه؟ مقابل إيه؟ لا، مقابل الأمر. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم الله، يبقى إذن النهي موجود، يبقى الأمر فين؟ آتاكم الله. طب ما قالش وما أمركم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ليه؟ اشمعنى جاب آتاكم؟ طب ما قالش مقتصر كده قال ما آتاكم الرسول فخذوه، لأن الإتيان من الرسول إما أن يكون قولا وإما أن يكون فعلا، ولكن أيكون النهي فعل نمتثل المنهي عنه أيفعله الرسول؟ عشان يبقى مش ممكن، يبقى إذا النهي لا يتأتى إلا إيه؟ إلا نهيا، إنما الأمر يتأتى إيه؟ قولا أو فعلا، لكن النهي ما يجيش إيه؟ ما يجيش فعلا، لأنه لما يقولك ما تشربش خمر، طب يعني ما النبي كان يعمل إيه بقى عشان ناخده من الفعل؟ إذن أذن قول الرسول وفعله يتأتى في مين؟ في المأمور به، وأما في المنهي عنه فلا يتأتى إلا قولا. شوف الدقة بقى الأداء، ما آتاكم الرسول من قول أو فعل أو إقرار فخذوه وما نهاكم عنه، يبقى النهي ملوش إلا إيه؟ إلا حاجة واحدة بس. يبقى شوف الدقة بقى، طب بالله دي من الممكن إن عقل بشري كده يجيبها بالدقة دي؟ مش ممكن، ما لا يقولها إلا رب، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم نبحث بحثا آخر، يا خوارج، الرسول الذي جاء ليبلغ عن الله مراد التبليغ ماذا؟ أن يعلمنا بالحكم، والمراد من إعلامنا بالحكم ماذا؟ نعمل إيه؟ نؤدي مدلوله. طب إذا جاء حكم قولا بنص، يبقى اللي يشرحه أن يفعله الرسول ولا لا؟ حين يفعله الرسول يبقى فيه مجال للكلام في النص، انتهت المسألة. يبقى إذن الفعل أقوى ألوان النص ولا لا؟ لأن الأمر يأتي نظر الكلام نظر كده يمكن واحد يتأول فيه، لكن لما يفعل يبقى بقى فيه مرحلتين. وإذا كان الذي فعل هو المشرع اللي فعله لوحده بدون أمر منه، فعله لوحده تكليف، يبقى إذن نبحث بقى هذا الرجل أفعل في عهد الرسول أم لم يفعل؟ فإذا كان قد فعل يبقى نص عليه بسيد النصوص وهو الفعل، مش بنص تقعد تتأول فيه وتقول دي كذا دي كذا، لا ده إيه؟ ده فعل. وألم يرجل صلى الله عليه وسلم ماعز والغامدية رجمه. ألم يرجل اليهودية واليهودية؟ يبقى إذن الفعل هو النص، الفعل هو الايه، هو الأصل في الايه، فعل الرسول هو الأصل في الايه، في الحكم. وما دام الفعل من الرسول هو الأصل في الحكم، يبقى أي دليل يمكن أن تحوم حوله تجي له الشبهة اللي احنا قلناها بتاع والمحصنات، انت قلتها المتزوجات، وهو والمحصنات تطلق على المتزوجات والحرائر، يبقى دليلك سقط به الايه، سقط به الاستدلال، وبقي ما فعل من المشرع وهو الرسول المفوض من الله في أن يشرع قولا أو فعلا أو تقريرا، يشوف حد يعمل فيقر عليه، يبقى ثبت ولا. ثم بتحسب بقى بالعقل، إذا كنت تريد أن لا يوجد في الزنا حد إلا الجلد، أتسوي بين من لم يتزوج وبين من تزوج؟ المتزوجة اللي لها عرض ولها زوج ولها نسب هتخلطه وإلى آخره، يبقى دي زي دي؟ يبقى بالعقل ما تجيش أبدا. يبقى إذا ثبت حكم الرجم موجود من النص، من فعل الرسول. والدليل الذي استدل به الخوارج تقول له ايه، دليل تسرب اليه الاحتمال، والدليل اذا تسرب اليه الاحتمال سقط به الاستدلال. فان اتينا بفاحشه اي بزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم. ذلك اللي هو ايه، اباحته الحق سبحانه وتعالى للإنسان الذي لم يجد طولا أن ينكح الحرائر أن ينكح مين؟ الإماء. ليه؟ لمن خشي العنة منكم. كأن العنة يعني مشقة، الجهد، هتتعب أعصابه، هتتلف أخلاقه وقيمه، هتحصل عنده عقد. ما هو الإنسان إذا هاجب غرائزه إما أن يعف أو ينفلت، فإن انفلت فقد جاءت تسرب الفساد إلى قيمه وإلى إيه؟ وإلى خلقه. وإن لم ينفلت والتزم، إيه اللي يحصل؟ يتعقد وتجيله المسائل العصبية، يقوم ربنا سبحانه وتعالى قال لا، بدل دي كده روح لدي إيه؟ ذلك أي إباحة أن تتزوج الأمة إن لم تجد طولا إلى الحرة، لإيه؟ لمن خشي العنت. مفهوم الآية أن الذي لا يخشى العنت يبقى مش ضروري الزوج الأمة. قلنا دي يبقى ده تزهيد فيها، أم قال لك لا ده تزهيد فيها احترام له. ليه؟ أم قال لك لأنها إن تزوجت ثم ولدت ثم إن تزوجت سيصبح ولدها عبدا، والله يريد أن يصفي الرق والعبودية، لا يقول دعها لسيدها فإن أعجبته وحلت في عينه ووافئها وجاءت منه بولد، هيبقى إيه؟ تبقى أم ولد، بعدين تبقى هي والولد الاثنين دخلوا في نطاق مين؟ في دائرة الحرية. يبقى الحق يريد أن يصفي إيه؟ يصفي الرق. لذلك قال أن تصبروا خير لكم، خير لكم. طب ده هو من يتكلم على الأحرار، خير لكم، فكأنه ينظر إلى أن المؤمنين جميعا أحرار أو إماء وحدة وحدة، وما دام وحدة وحدة ما تفصلش تقول. ولذلك قال هناك قبل الآية قال بعضكم من إيه؟ بعضكم من بعض. والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم، يريد الله يبين لنا إيه؟ لأن احنا قلنا أنه لا يمكن أن يوجد تجريم إلا بنص، مش كده؟ لأن ما توجدش عقوبة إلا بتجريم، ولا تجريم إلا، فقبل ما يعاقبك على حاجة يقولك دي جريمة لازم يقولك، لازم ينص عليها، ما يجيش أي واحد يقولك أنت عملت الشيء الفلاني ودي عقوبته كذا، تقول له أجرمت هذا الفعل من قبل؟ أقلت فعلي كذا وكذا دي جريمة وعقوبتها كذا وكذا، يبقى مش ممكن تعاقب إلا إيه؟ إلا إذا جرمت، أتى جرما، ولا يمكن أن تجرم إلا بإيه؟ فيريد الله أن يبصركم ببيان ما تصلح به حركة حياتكم. والله آمن عليكم. ليه؟ لأنه هو الذي خلق. ألا يعلم من خلق؟ وما دام هو اللي خلق يبقى هو اللي إيه؟ اللي يقنن ما يصلح مخلوقه. أما أن يخلق هو وأنت تقنن يبقى ده اعتداء ولا مش اعتداء؟ لأنه بيقنن لما لا يعلم، احنا قلنا زمان ما يجيش المهندس يعمل التلفزيون ويجي الجزار يوضع للتلفزيون قانون الصيانة. نقول له لا، اللي عمل الآلة هو اللي يوضع لها ايه قانون صيانته، وما دام الله هو الذي خلق يبقى يعمل ايه قانون الصيانة. المفتاح ده كده، اعمل دي للموجة، اعمل دي للصورة، اعمل دي للصوت، اعمل دي كل حاجة، حطه على كل كده. اللي عمل الآلة هو اللي يوضع ايه، فالذي خلق الإنسان هو الذي يضع ايه قانون صيانته. قانون صيانته المتمثل في ايه، فافعل ولا تفعل. وما ترك فلم يرد فيه افعل ولا تفعل، يبقى متروك على الإباحة، يتأتى منه قد بعضه، تفعلوا ما تفعلوش زي بعض. يريد الله ليبين لكم، يعني أن يبين لكم، وببيانه يبين لكم سنن الذين من قبلكم. والسنة هي الناموس الحاكم لحركة الحياة. وإحنا قلنا سنة الله ولن تجد لسنة الله إيه، والرسل سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا الذين أطاعوا رسلهم ماذا حدث لهم، والذين كذبوا رسلهم ماذا، فكلا أخذنا بإيه، منهم من خسفنا ومنهم من أغرقنا ومنهم من مش قال كده. يبقى إذن الله يريد أن يبين لنا إيه سنن الذين، يعني الطرائق اللي حكموا بها أهل الحق ماذا حدث لهم وأهل الباطل ماذا حدث إيه. يبقى إذن ما هوش تقنين أصلا، لا ده تقنين مسبوق بوقائع تثبت أقضيته. ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، يبقى يبين وإيه ويتوب. والله عليم لأنه خالق حكيم، يضع الأمر في موضعه والنهي في موضعه. ما هو الحكمة وضع الشيء في إيه، وبيضع الشيء في موضوع عن علم ولا لا، يبقى العلم شيء، العلم اتساع المعلومات، والحكمة وضع كل معلوم في إيه في موقعه. وبعد ذلك قال والله يريد أن يتوب عليكم. يبقى هنا شوف كده، يريد الله ليبين لكم مش كده، وبعدين قال ويهديكم، وبعدين قال ويتوب ايه عليكم، وبعدين قال والله يريد ان يتوب عليكم. طب ما هو قايل قايل قبل ويتوب عليكم، ايه اللي جاب تاني والله يريد ان يتوب عليكم؟ التوبة معناها ايه؟ الاول لازم تكون مشروعة من الله، وإلا فانت تتوب الى الله من الذنب هو ما شرعوش، ما شرعت لك التوبة، تنفع التوبة دي؟ يبقى الأول هو يعمل إيه؟ يشرع التوبة، وبعد ذلك أنت تتوب على ضوء ما شرع من الإيه؟ وبعدين هو يقبل إيه؟ يبقى كم مرحلة؟ ولذلك شوف تاب عليهم ليتوبوا. إذن لو تابوا من غير أن يشرع لهم التوبة ماذا تجدي؟ إذن فمشروعية التوبة من الله رحمة، وبعد ذلك قبول التوبة ممن تاب رحمة. يبقى إذن توبة العبد بين توبتين من الرب، توبة تشريع وتوبة إيه؟ قبول. يبقى الأول تاب الله أي إيه؟ شرع، وبعد ذلك تتوب أنت، وبعد ذلك والله يريد أن يتوب. ما دام قد شرع يبقى يشرع التوب ولا يقبلهاش؟ لا، ما دام شرع يبقى إيه؟ يبقى ما دام علمني إن أنا توب يبقى معناها انه فتح لي الايه. واحنا قلنا بقى وفتح باب التوبه من رحمه العليم الحكيم بخلقه. لماذا؟ قال لك لان الحق حينما خلق الانسان دون سائر اجناس الارض وزوده بطاقه من الاختيارات الفاعله، يعني يفعل دي ولا يفعل دي، وجعل اجهزته تصلح للامر وليه، إن العين صلح أن ترى حلا وترى آية في كون الله تعتبر بها، وصلح أن تمتد إلى المحارم، لا فيد تعصى ولا فيد تعصى. واللسان صالح أن إيه؟ أن تسب به، وصالح أن تذكر الله به وأن تقول به لا إله إلا الله. واليد عضلاتها صالحة أن ترفعها وتضرب بها واحد ألم، وصالحة بانك انت تقيل بها عاثر واقع في الطريق. اذا دي معنى الاختيار في القول في الفعل في الجوارح، الاختيار. معنى الاختيار يعني ايه؟ طاقة مطلقة توجهها ارادة المختار. انت بتعذب لانك انت فعلت؟ لا انا ما فعلتش، انا ما ضربتش قلم، لانني حتى لما احب ارفع ايدي ما اعرفش العضلات اللي استعملها عشان تترفع ايه. طب قول لي كده اللي بيرفع ايده بيعمل ايه؟ انت لو عرفت رفعه الايد دي ايه العضلات اللي بتخدم هذا الرفع، تشوفها في الايه، في الانسان الميكانيك، او تشوفها في الونش اللي بيعملوه علشان شوف كم عمليه علشان تتعمل كده وتنزل كده وتعمل كده. انت ولا عندك فكر عن المساله دي، بمجرد ان تريد ان تحركها تتحرك. ايه عملت ايه؟ ما عملتش. لكن الانسان الاني لما بنريد يحرك الاني يقولك اعمل دي علشان تعرف تطلع كده، وبعدين تنزل على الحاجه كده وتمسكها، وبعدين لبسها بيها كده. الله الله، طب انا ما بعملش الحكايه دي ابدا، مجرد الاراده كده احملها. بدليل ان الحق حين يسلب قدره المريد والعياذ بالله يقتل شلل يريد فلا تنفع، ما يعرفش ايه اللي تعطل، الى ان يروح بقى للدكاتره ويشرحهم ويعرفوا ان العصب ده راح مش عارف ايه وما بيديش الاوامر. ما بي... لا لا لا، عمليه طويله قوي. اذا المريد وجه الطاقه المخلوقه لله فقط، يبقى ملوش فعل ولا لا؟ يبقى له توجيه ايه؟ فانا ان اسبت على طاعه فلاني وجهت الاله الصالحه للفعل الى عمل الخير، انا ما عملتش. يبقى لما تسمع ما حدش بيعمل حاجه لو كله فعل ربنا نقول له يا صحيح، لان انا ما اعرفش انا عملتها ازاي دي، انا بس اردت. يبقى كل انك انت وجهت الطاقه للفعل هو ده عملك انت بس، انما ما فعلتش ابدا. يبقى الاختيار ده معنى الاختيار ان تكون صالحا للفعل، وايه للفعل، ومقابل الفعل. مقابل الفعل ايه؟ اللي هو ان اذا كان الانسان هيبقى بالشكل ده يعني يفعل، نقوم نقول له تعالى بقى ما الحق سبحانه وتعالى يبين لك ويقول لك وجه طاقتك لدي ولا توجهش لدي. يبقى لما قال لك وجهها لدي ولا توجهش لدي، هي صالحه الاثنين ولا لا؟ لو كانت مش صالحه الا الواحده كان ينفع المقابل؟ ما ينفعش المقابل. يبقى ما دام يقول لك افعل دي ولا تفعلش دي، يبقى انت مخلوق على صلاحيه ان تفعل وان لا او لا تفعل. يقول لك ما تفعلش دي، يبقى انت مخلوق على صلاحيه ان ايه، ان تفعل ولا تفعل. ما ترك فيه افعل ولا تفعل، يبقى لو فعلته على اي وجه لا يفسد به الكون ولا تفسد حركه ايه، حركه حياته. الحق سبحانه وتعالى حينما شرع التوبه قال لك اذا انفعل مريد لعمل شيء فوجه طاقته لعمل الشيء، قد تكون شهوته أو شرته غلبت عليه فتوجه في ساعة ضعف إلى عمل شر. لو إحنا بمجرد ما عمل أول شر أخرجناه من حظيرة المطيعين ماذا يكون منه؟ يبقى كل انفعالات شر بعد كده اللي إحنا بنسميه في عرف القانون ده فائد، يوم يقول له لا ما تعمل الذنب ما تيأس، احنا هناخدك ايه ونتوب عليه. يبقى ساعة شرع الله التوبة رحم المجتمع من شراسة اول عاصم، لان لو ما كانتش جات التوبة دي كان بمجرد ما يعصي معصية واحدة يبقى المعاصي تكتر. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات مقابل ذلك. الله يريد ان يتوب عليك، خد بالك ان الذنوب اللي عملتها قبل كده ايه يطهرك منها. والذين يتبعون الشهوات مش عايزين الذنوب تفضل، وعايزينك تجيب ايه، تجيب ذنوب جديدة ناشئة. ام تميلوا ميلا ايه، الميل العظيم بقى مطلق عمل ذنب ملت عن الحق، لان الميل هو انحراف عن جادة مرسومة لحكيم. هذا الميل، الميل هو ايه؟ انحراف عن ايه؟ عن جادة، يعني عن حاجة مستقيمة. الجادة دي مين اللي عاملها؟ حكيم. فإذا مال مرة يوم ربنا يروح عدله على الجادة ثاني يقول له أنا تبت عليك، عشان يحمي العالم من ايه؟ من شر. الذين يتبعون الشهوات يحبون لكم أن تميلوا، مش بس ميل، بس ده ميل ايه موصوف بأنه ايه؟ ميل عظيم. يريدون منكم ان تميلوا، ان كانوا هم ميلين بس ميل يبقوا عايزينكم تميلوا ايه؟ ليه؟ ايش معنى الحكاية دي؟ قال لك لان الانسان بطبيعته كما قلنا أيضا سابقا، إن كان يكذب لخير فإنه يحترم الصادق، إن كان خائن يحترم الأمين، بدليل أنه إن كان خائن وعنده حاجة وخايف عليها وعنده سفر يختار واحد مين؟ يختار واحد أمين. الله، تبقى إذن الأمانة والصدق والوفاء وكل القيم دي أمر معترف به إيه؟ بالفطرة بالطبيعة. فساعة يجد إنسان لم يقوى على أن يحمل نفسه على جادة القيم، ووجد واحدا آخر قدر على أن يحمل نفسه على جادة القيم، دي تعمل فيه إيه؟ تنغزه قوي وتتعبه، يوم الذي يشفيه ويريحه ما هوش قادر يبقى زيك، على الأقل عايز يخليك زيك. ولذلك إذا كانوا أصحاب عهدهم كده وواحد انحرف، هو بيستخدي أمام نفسه بانحرافه، يقوم بده اللي وياه يعمل إيه؟ ينحرف زيه عشان ما تبقاش عينه مكسورة قدامه، ما يبقاش ولا حد أحسن من حد، ويمكن ما بدوش يعمل زيه، ده بده يعمل إيه؟ ألعن منه. ليه؟ عشان يبقى هو المتميز عليه، انت عملت كذا وكذا انا عملت كذا. الله، اذا فالقيم حتى معترف بها ولا مش معترف بها؟ يبقى القيم معترف بها. واحنا اذكروا جيدا اننا قلنا في قصة ودخل معه السجن ايه؟ فتيان. قال احدهما اني اراني، وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. شوف بقى، دول في السجن ويوسف في السجن، بس ده له سبب انهم راحوا السجن، وده له سبب، ده سبب انه مجرم وذلك سبب انه بريء، مش كده ولا لا؟ اللي بريء ده وقاعد ده كل فكره في ايه؟ كل فكره في الله وفي القيام وفي البتاع. اللي قاعدين منحرفين دول وعملوا ذنوب وجايين في السجن هنا، يوم يبصوا له كده يلاقوه ايه؟ لازم لقوه على حالة كويسة قوي، بدليل ان امرا حزبهم وهمهم في ذاتهم شافوا رؤى وبتاع، راحوا للمين؟ للي هم عارفين ان ده انسان كويس. طب ايه ده انتوا في السجن؟ قال لك المقاييس عجبيه، هو عجب، بدليل انهم قالوا له انا نراك من المحسنين. الله، ده هم في السجن وعاملين ذنوب وقاعدين ونراك من المحسنين، ده الذي يقول انا نراك من المحسنين يبقى عنده قيم معروفه. ثم قاس فعل يوسف عليها فوجدها كويسه، وإلا فيعرف أنه من المحسنين. إزاي يعرفها ده؟ إذن فالقيم معروفة عنده ولا لا؟ قيم معروفة عنده. فلما جاء أمر يهمهم في ذاتهم، ها، راحوا لمين؟ زي ما قلنا واحد حرامي قاعد يسرق من هنا ومن هنا، وبعدين جاء له أمر أنه يسافر في مكان غير مأمون، يوم يدور على واحد في البلد، ها، لازم يدور على واحد أمين، الأمر يهمه، ولا يروح لواحد من اللي كان وياه في اللعبة؟ يمكنش، يمكنش أبدا. الله، إذن القيم هي القيم ولا لا؟ إنا نراك من المحسنين. استغل سيدنا يوسف المسألة وأنهم واثقين فيه وبتاع، مش قال لهم على حكايتهم، لا، استغل حاجتهم إيه إليه، وما قال لهمش على الموضوع بتاعه. قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد؟ الله، نقلهم من الحكاية بتاعتهم لحكايته، مش منهم عايزين يستغلوه، يستغل إحسانه، وهو لماذا لا يستغل إيه؟ حاجتهم، ويقعد يعظهم ويبشرهم بدين الله، وبعدين يقول لهم أهنتم جايين لي علشان بتقولوا أنني من المحسنين، وانت شفت مني إيه؟ انت شفتش مني حاجة؟ لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. ده أنا عندي حاجات كتير قوي، بس الحاجات الكتير الحلوة اللي عندي دي مش من عندك، ذلكما مما علمني ربي. الله، شوف رحلتهم فيه. وبعدين قال اهو الارباب بتوعكم، انتوا اربابكم كتير الهه متعدده، شوفوا انتم ما نفعكوش المتعددين، وجايين لصاحب الاله الواحد عشان تستنجدوا بيه يقول لكم على اللي انتوا عايزينه. ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ اذا القيم هي القيم ولا لا؟ اذا الله يريد ان يتوب عليكم، ولكن الذين يتبعون الشهوات يريدون ان تميلوا ايه؟ حتى لا تكونوا مميزين عليهم تميزا يعمل فيهم ايه؟ يحقرهم امام نفوسهم، فهم يريدون ان تكونوا في الانحراف اكثر من ايه؟ ف طب واكثر منهم ليه يبقوا زيهم؟ قال لك لا برضه عايزين يبقوا متميزين في الخير، ان كنا شرين ففي ناس اشر منا. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. ثم يقول يريد الله ان يخفف عنكم، يبقى يريد الله ليبين لكم، خلاص ليبصر مش كده. والله يريد ان يتوب عليكم ليغفر، والله يريد ان يخفف عنكم ليبصر. يبقى ثلاث ايه؟ ثلاث حاجات. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وعن ابيه يقول في النساء ثمان ايات لأمة محمد هي خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. ثمان آيات يريد الله ليبين، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم، خلاص كده. وبعدين قل إيه؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ضمها بقى هيك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، خلاص. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ما يفعل الله بعذابكم؟ الثمان آيات موجودة في هذه السورة هي خير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس أو غربت. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان إيه الضعف بتاع الإنسان؟ ضعفه إيه؟ أم قال لك الضعف أن المغريات تستميله، واستصحاب المكافأة على الطاعة أو الجزاء على المعصية غير موجود عنده، لأن الذي تتفتح نفسه إلى شهوة ما يستبعد دائما خاطر العقوبة. السارق لو حط في ذهنه العقوبة وإنه هتتقطع إيده ومش عارف إيه يتردد في العملية ولا ما يترددش؟ إنما هو بيقدر السلامة، يقول لك لا أنا أحتال وأعمل كذا وأعمل كذا عشان أخرج، لا ده أنا إذن ضعفه من ناحية إيه؟ من ناحية أن الله خلقه مختار تستهويه الشهوات العاجلة. لو أن الإنسان نظر إلى جمع الشهوات أو صعد الشهوات لم يجد شهوة أحظى باهتمامه بها من أن يكون لقاؤه لله في الآخرة. لو أنه جمع الحكاية دي كلها ما يجدش أبدا إلا هذه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.